من طعن فيهن طعن في الدين كله، وكذلك أهل بيته وكذلك أهل سنته. هذه حقوق، كيف تدعي محبتي وأن تطعن في أصحابي؟ كيف تدعي محبتي وأن تطعن في عرضي؟ كيف تدعي محبتي؟ تقول أحب رسول الله وآل بيته وأن تطعن في عرض النبي وآل بيته، وفي عرض النبي نفسه تقول أم ولا فعل أم ولا فعل. والله يقول وأزواج أمهات أزواجه أمهاتهم، هذا محال، حبة المطلة محال. من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشر سنته بين الناس، سنته، هذه السنة المباركة المجموعة في هذه القصة المباركة، البخاري مسلم الترمذي ابن داود ابن ماجه النسائي، أن تعتني بها عناية فائقة، ننشرها بين الناس. نضر الله أمران سمع منا مقالة فوعاه فأداها كما سمع. نضر الله أمران، نضر الله أمران سمع منا مقالة. ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، نبذل أنفسنا أموالنا جاهنا في سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة. الشاهد أحبة الفضلاء إن العناية بهذا الدين هي ملخص وتفصيل لحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والبعد عن هذا الدين اعتقادا وعبادات ومعاملات وأخلاق تقصير في أداء حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفوز يوم القيامة لمن أدى الله حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرزقنا القيامة بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أحب الله حق المحبة وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم حق المحبة، وأن يجعلنا معه في الجنة بحبنا له وأن لم نعمل بأعماله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما معنى الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الغلو هو مجاوزة الحد في المدح والقدح، هذا الغلو. فالغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطي النبي حق الله، أن تصرف بعض أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للصالحين، فتستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتذبح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تستغيث بالصالحين وتذبح لهم، هذا خطأ. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الله لا مع الله، ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ولا نصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يقولون بعض الناس يعملون بعض الأمور عند قبور الصالحين متبركين بهذا الصالح كذبح الذبائح ونحوها. نقول حفظكم الله: هذا المقبور أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الجنة فهو يتنعم في الجنة ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهذا الصالح إن كان في الجنة فلو وضعت الذهب عند قبره ما أهمه لأنه في الجنة. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كان هذا الصالح في الجنة فلو حليت قبره بالدر والذهب ما أهمه ولا ألقى له بالا أبدا، ولو ذبحت عنده قناطير أو يعني الإبل والغنم ما أهمه ولا وصله شيء منها، لأنه في الجنة عند ربهم يرزقون. وإن كان هذا الرجل المقبور في النار فوالله لن ينفعه شيء من عملك أبدا أبدا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط. ولذلك ليس من السنة بناء المساجد على القبور، ولا بناء القباب عليها، ولا الذبح عندها أبدا، ولا دعاؤها ولا التوسل بها، ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. السنة إذا زرت الميت أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم اللهم الحديث المعروف فقط، ندعو للميت بالحديث المعروف ولا ندعو ميت من دون الله. كذلك لا يجوز أن نذبح عند القبر لأن هذا الذبح يوسخ القبر، وسخه وأنت لن تعظمه، فلماذا توسخ القبر وأنت تحبه؟ والدم المسفوك نجس، أجمع الفقهاء على أن الدم المسفوح نجس، فكيف يجوز للمسلم أن يذبح شاة أو بقرة أو جملا عند قبر من صالح فينجسه بهذا النجس؟ هذا دم مسفوح لا يجوز أن نأخذه ونتبرك به لأنه مسفوح نجس بإجماع المذاهب الأربعة. فهمتم حفظكم الله؟ إذن هذا لا يجوز أبدا. إذا تحب هذا الصالح ادعو الله له. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال أو ولد صالح يدعو له، ولد يدعو له. ولذلك هذه الأمور هامة جدا حفظكم الله. يقول أحبكم في الله، الجواب أحبك الله لنا به. ثم يقول حفظكم الله تعالى جماعة من الناس في ضيافة شخص في بيت هل يلزمهم الذهاب ويلمس اليدين صوت الجماعة؟ إذا كان هؤلاء من أهل البلد المقيمين وكان المسجد يسعهم نعم يلزمهم، أما إن كانوا مسافرين فإن السفر عذر لترك الجماعة، لأن ترك الجماعة لأن الجماعة على المسافر غير واجبة غير واجبة، لكن إن صلى في الجماعة صلى أربعا كما تصلي الجماعة، لكن إذا كان المسجد لا يسعهم وإن يصلون هذا سؤال مبطل. السؤال الثاني هل يجوز للرجل أن يأتي أهل دون غسل بعد الحيض؟ نقول لا. قال تعالى فإذا طهر فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا اغتسلت يأتيها دونها إن شاء الله. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.